الله وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى من السيئة والنبيين المجتبى والأمين والمصطفى على صحبات الكرام وبيت العظام المستكملين الشرف أربعة أخوة الكرام ما مع صحيح البخاري أنا صحيح مسلم أيضا يعني مهم حتى ننتهي في الثلاثة الذين ابتلاهم الله جل في علاه لكن الوقت طيب بزيدان الإقامة فنبدأ به المقر قال والحديث المعنعن ما اسناده فلان عن فلان يعني الراوي التلميذ يقول عن ما يأتي بصيغه مهمه بالسماع لان العنعنه صيغه مهمه بالسماع وليس فيها تصريح بالسماع قال فمن الناس من قال لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخ يوما ما يعني لابد من النقل شرط النقل على الشرط يعني الذي نسب اليه البخاري وابن المديني والحق بن احمد حنبل يقول شرط اقوى من هذا كما قال ابن رجب الحنبلي كما سنبين ومنهم من اكتفى بمجرد امكان النقية وهو مذهب مسلم امكان مع وجود المعاصره وقد بلغ الرد على مخالفه طيب احنا اولا قبل ان نتكلم على مساله البخاري ومسلم والحق مع من على ان الجمهور جمهور المعاصرين مع مسلم والحق ان الحق مع البخاري في هذا الباب بل هذا الذي حدث بعلماء الحديث الذين قدموا كتاب صحيح البخاري على صحيح مسلم بسبب يعني الاسباب انا من اكبر الاسباب انه الشرط الاصيل في كتابه بعض العلماء ينسبون هذا للبخاري يقولون هذا شرط عند البخاري في كتابه ولكن شرطا ليس شرطا في شرط الحديث عامه ما الفرق بينهما صبري يعني هي هي هي مفصله نفسها فعايزينها بكلمه مجازه تنتهي انه يكون مقبولا ولكن في شرط كتاب البخاري يكون اعلى يعني هو لا لا هو ماشي ماشي هو يقول يقولون بان هذا الشرط شرط شرط اللقيه يعني لا يكتفي المعاصره هذا في الصحيح الجامع فقط يعني في كتاب الادب المفرد ليس فيه ذلك مفهوم هذا الذي يقولونه وهذا ليس بصحيح هذا منهج البخاري هذا منهج البخاري ان اللقيه شرط هذا كما سنبين عامه حديث المعنان ان ياتي التلميذ فيقول عن شيخه شيخي هو شيخه سواء باشر السماع منه او لم يباشر حتى تعلم هذا الباب فالحديث المعنعن يأتي مالك يقول مالك عن نافع نافع عن ابن عمر ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث مسلسل بالعنعنة وهذا يمكن نقول أيضا هذا من تمام الحديث المسلسلة بالصيغة صيغة متفق عليها العلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال قول يقول هو مردود مطلقا لأننا لا نقبل من الحديث إلا ما كان فيه التصريح بالسماع لما؟ لأن الأصل عندهم الحيطة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فلا تبوا مقعده من النار هذا حديث متواتر معنى يعني وايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من روى حديثا يرى شوف الظن يرى انه كذب او انه كذب عليه فهو احد الكاذبين ولذلك قالوا الاصل الحيطه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والصيغه المهمه بالسماع ترد هذه الروايه ولا يؤخذ بها فالرد مطلقا والقول الثاني القبول مطلقا ولم يشترطوا شرطا لا لقيا ولا معاصره ولا طبعا هو الحق انهم حتى انما اشترطوا المعاصره لابد تكون المعاصره موجوده لكنهم لم يتكلموا على مساله التدليس وغيره فقالوا والعنعنه تقبل مطلقا لما اذا وثق الراوي فالاصل فيه عدم التوهين حتى ياتي الدليل على توهينه القول الثالث هو القول بالتفصيل هو القول بالتفصيل قال والعنعنة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا قالوا القبول للحديث المعنعن له شروط ثلاثة الشرط الأول أن يكون الراوي ثقة ضابط عدل وهذه من الشروط العامة في صحة الأحاديث كما بينا أنه لابد أن يكون إيش من رواية العدل تمام الضبط فيكون عدل تمام الضبط الشرط الأول طيب الشرط الثاني ألا يكون مدلسا وهذه مهمة جدا لأن المدلس إذا عنعن العنعنة لا تقبل لأن العنعنة فيها إيهام بأنه لم يسمع مباشرة من شيخه وهذا الاحتمال يجعلنا نتوقف في حديث المدلس إن كان ثقة افهم هذا نتوقف وكلمة نتوقف افهم جيدا نتوقف في حديث المدلس الذي عنعن إن كان ثقة لأنه إن كان ضعيفا يطرح الحديث إن كان ثقة شرط ثاني ألا يكون مدلسا الشرط الثالث عندهم هو المختلف فيه وهي مسألة إيش المعاصرة وإمكان اللقاء المعاصرة المعاصرة وإمكان اللقاء، وهذا فيه خلاف. المعاصرة وإمكان اللقاء فيه خلاف، وهو الذي نبينه إن شاء الله بعد الصلاة. عامة هذه الأقوال الثلاثة، القول الثالث هو الوسط بالتفصيل هو الصحيح، لكن حتى التفصيل فيه اختلاف في مسألة إمكان اللقاء اللقية والمعاصرة، نبينها إن شاء الله بعد ذلك ندخل على صحيح البخاري. جزاك الله خير. مسألة حديث المعنى، حديث المعنى من المسائل المهمة هي بين الإمامين في مسألة العنعنة. قلنا بأن الحديث المعنى فيه ثلاث أقوال في الحكم عليه عند علماء الحديث: الرد مطلقا، القبول مطلقا، التفصيل، والتفصيل هو الصحيح في هذا الباب. وفي التفصيل اشترط شروطا. الشرط الاول هو يعني يقبل او يرد، يعني لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا. من الشروط التي لا بد ان تتوفر حتى يقبل اولها ان يكون الراوي ضابطا او قل عدلا تمام الضبط، ان يكون عدلا تمام الضبط. الثاني الا يكون مدلسا، وشرحنا الشرطين صحيح. الشرط الثالث نعم خلاص بقى، اذا قلنا على درجات العلو والصحه يبقى تمام الضبط، اذا قلنا على القبول يبقى ضابط. وانت يبقى الشرط الثالث هي مساله المعاصره مع امكان اللقاء، المعاصره مع امكان اللقاء. طبعا امكان اللقاء معناه ايه؟ معناه انه يكون هذا بلد، التلميذ في بلد والشيخ في بلد، ووارد السفر، سفر الشيخ إلى هذه البلد، يعني مثلا يكون التلميذ مدني طيب والشيخ كوفي، فوارد أن الشيخ سيأتي المدينة، سيأتي المدينة لأنه هو سيحج طيب، وفي حجه لابد أن يعرج على المدينة. وهؤلاء إذا كانوا في مكان كالوردة تفوح شذاها، يعني لا يمكن ألا تعقد مجالس التحديث، فيقولون المعاصرة مع إمكان اللقاء هذا يجعل الحديث صحيحا، نمرر عنه يقبل الحديث على ذلك. هذا وهذا الذي قاله مسلم وتبناه وعليه الجمهور، وادعى مسلم في مقدمة الصحيح ادعى عليه الإجماع، قال هذا إجماع، وضلل وجهل من خالف ذلك عجبا، مع أنه يعني ليس له ذلك، لكن هو العلماء اعتذر له بأعذار. يعني هو طبعا لما اشتد على المخالف وجهله وعلى أنه لم يشتم رائحة العلم نفس حاد شديد، وهذا ومن الذي يتكلم بهذا؟ ده البخاري بن المديني أحمد بن حنبل، يعني أساطين المحدثين هم الذين يقولون بهذا. والحق بأنهم قالوا اعتذروا لمسلم باعتذارات، من أنه حد النفس، يعني هو حدة في الطبع، حدة في الطبع شديد. طبعا تعرف متغير المزاج أو حد الطبع له لهجة شديدة، ابن تيمية كان كذلك، فالحدة ليست سوء خلق ما دام الأمر لا يصل إلى التعدي. وهذا كان أيضا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه كان عنده حدة أيضا في الطبع. فقالوا كان مسلم كذلك في حدة في الطبع، لذلك اشتد النكير. والاعتذار الثاني وهو الأوجه الذي نراه هو الخشية على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك أحاديث كثيرة جدا، يعني هذه الأحاديث فيها هذا الشرط، الراوي لم يثبت السماع من شيخه بالتنصيص أو بحديث أثبت اللقية، لكن المعاصرة موجودة والتلميذ ثقة ثبت وهو دين معلوم بالعدالة، معلوم العدالة والضبط. فيقولون أحاديث كثيرة جاءت على هذا المنوال، فلو قلنا بأن الحديث يشترط فيه اللقية رددنا كثير من السنة، فأسقطنا كثير من السنة، وبهذا الخسارة تكون كبيرة أيضا. وقد قال الله جل في علاه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا لابد للإنسان أن يروي في الأمر قبل أن يرد مثل هذه الأحاديث. ده العذر الثاني للإمام مسلم. واعتذر العذر الثالث وقالوا أنه ما قصد به البخاري بحال من الأحوال، ولا مر عليه البخاري بحال من الأحوال، يقصد غير البخاري. نهينا أو نهيك عن هذا الكلام، يعني لن نتغفل عنه وأيضا لن نقف معه. نقول هو رد من طال بذلك من أجل الحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحق أن البخاري اشترط لصحة الحديث أو لقبول الحديث المعنعن اشترط لذلك اللقية. اللقية ولو كانت لمرة واحدة، يعني لو لمرة واحدة ثبت اللقاء بين التلميذ والشيخ حتى ولو بقص ليست برواية حديث، يعني يقول التلميذ يقول رأيته سلم على، كما قال على ابن المديني ولا البخاري يقول إن أبي سلم على عبد الله بن مبارك مثلا، فإذا قال سلم على فلان على شيخي فهذا الكلام يعني يثبت اللقية، يقول نقبل هنا عنعنة المحدث إن عنعنة وقد ثبتت اللقية ولو برواية واحدة، وإن لم يقل سمعت حتى شيخي فهذا يمر الحديث. هذا كلام من؟ كلام البخاري، وهو كلام ابن المديني، كلام ابن المديني، وقد بينت قبل ذلك لأن الأصل في ذلك الحيطة الحديث عليه السلام. المسألة لا تقف عند البخاري، الحق بأن أحمد بن حنبل شرطه أقوى من شرط البخاري. أحمد بن حنبل يقول بأن الحديث المعنع لا يقبل حتى يقول التلميذ في حديث سمعت شيخ، حدثنا شيخ، أنبأنا شيخ، لابد أن يثبت السماع أو يثبت له السماع، يعني يأتي من المعدرين من علماء الحديث المحققين يقولون ثبت سماع الحسن عن سامر، يقولون ثبت يبقى انتهى، أو يأتي في حديث كحديث العقيقة فيثبت السماع بأنه يروي مباشرة يقول حدثنا سامر مثلا، فيقولون لابد من السماع، لابد من السماع ولا مرة واحد. وهذا كلام أحمد، وهذا أشد من كلام المديني والبخاري، خذ اللي أشد منه. وطبعا هذا أيضا أبو عمرو الداري قال بذلك، لكن هو كلام أحمد كما قال ابن رجب في التحقيق لعلل الترمذي. وأبو المظفر السمعاني ارتقى منزلا أعلى من ذلك فقال لابد من طول الصحبة حتى نقبل عنعنة المحدث، لابد من طول الصحبة، يعني ليست المسألة أنه يقول حدثنا مرة أو مرتين، ده طول الصحبة. طبعاً هو حتى أبو المظفر السمعاني ارتقى في هذا الباب، يعني أيضا تعدى تعريفه للصحابي بذلك، قال الصحابي لا نعتد بصحبته إلا مع طول الصحبة، وهذا كلام ضعيف، هذا الكلام هو أضعف الأقوى. المسألة تتراوح بين المعاصرة وبين اللقاء، والذي أدين الله به أن كلام البخاري هو الكلام أعدل الأقوال وهو أصح الأقوال، وأن المسألة يشترط فيها اللقية حتى يصح الحديث، وإن كان جماهير المحدثين من المتأخرين والمتقدمين أو قل من المتقدمين والمتأخرين قالوا بأن المعاصرة تكفي، وصراحة الخير فيها أنها تجمع حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ملخص ما يقال في مسألة العنعنة بين المحدثين، لكن إذا كانت العنعنة من المدلس فإن المدلس له مراتب ثلاثة، المدلس يكون ثقة ثابتة، هذا أول شيء، لكن لو كان ضعيفا لا ينظر في هذا التفصيل، يعني التفصيل الذي سيأتيك على المدلس إما أن يكون تمام الضبط وهو مدلس، خفيف الضبط ضعيف اطرحه، لا تنظر أي تفصيل. وهذا مثل من أنا دايخ ما شايف اللي حصل لي. نعم مثل من أخ صبري، أي روم ممتاز، هي اسمها دي اسمها دقة إتقان الطلب. أنا بقول للأستاذ مثل ما من بيقول أي راوي مدلس ضعيف، وهذه طبعا هذه إجابة لم يأتي بها الأوائل، يعني احنا كده أصلا ده اسمه إبداع الطلب، ده إبداع في حيز الطلب عندنا في هذا الباب. ممتاز، اتفضل حاجة. ها مش سامع إسحاق؟ نعم، وأضعف من ذلك هو من الحجاج بن أرطاء، حجاج بن أرطاء على ما قال بعض العلماء، لكن أتكلم على كمصريين، يعني في حاجة عندنا ها ابن لهيعة حقا ضعيف، هذا الراجح صحيح فيه أنه ضعيف وهو مدلس، فمثل ذلك لا يقبل ولا يمكن ينظر فيه في التفصيل. استسمع انت بتوع كل حق. يبقى إذا كان المدلس ضعيفا فهذا يرد لا ينظر فيه التفصيل فيه، أما إن كان المدلس ثقة فينظر أولا. أولا إن كان ثقة وإن دلس لا يدلس إلا عن ثقة فهذا تمرر عن عنته في الصحيحين وفي غير الصحيحين وخارج الصحيحين، كمثلا ابن عيين، ابن عيين لا يدلس إلا عن الثقة، لأن قالوا إذا قالوا له سمي لنا ممن سمعت لا يسمي إلا ثقة، فإن كان المدلس لا يدلس إلا عن ثقة فهذا تمر عن عنته في الصحيح وفي غير الصحيح، كسفيان ابن عيين وإن كان المدلس ثقة يبقى ثقة في نفسه، وإن كان قليل التدليس كان قليل التدليس أو نادر التدليس فهذا تمر عن عنته أيضا فهي على الاتصال، وهذا كمثلا من هشام بن عروة، كهشام بن عروة قليل جدا التدليس. طيب الثالث كان ثقة وإن كان كثير التدليس حتى مش قليل التدليس، لكن إن كان بحرا في الرواية وإن كان يدلس عن الضعفاء تمر عن عنته حتى لو في صحيح حتى لو في خارج الصحيح، كمثلا الزهري، كمثلا الثوري. طيب وبعضهم أدخل الأعمش، والأعمش ليس بحرا في الرواية كالزهري وكالثوري، فهذا أيضا تمر عن عنته. ممن تمر عن عنته أيضا كان ثقة لا، إن كان الراوي عن المدلس لا يروي عنه إلا بالسماع، كالليث بن سعد عن أبي الزبير، لأن الليث بن سعد قال لأبي الزبير أخرج لنا صحيفتك، فأخرج الصحيفة، قال الصحيفة اللي كتبها الليث قال لأبي الزبير صحح لي على ما سمعت من هذه الأحاديث، فعلم له على الأحاديث التي سمعها، فإذا وجدت أبا الزبير يعنعن والراوي عنه ليس فلا تقف تمر عن عنه، أو أن يكون الراوي ممن يقاتل التدليس ولا يقبل، أو لا يقبل الحديث إلا بالسماع، كمن أين أخوك يعني منشوف كشعبة، شعبة في أي حديث في أي راوي لكن آكد في من صرح بذلك، لأن شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاث، كفيتكم تدليس ثلاث، ثم ذكر الثلاثة وقال كفيتكم تدليس أبي إسحاق السبيعي قتادة، والثالث سليمان ابن مهران، سليمان ابن مهران الأعمش، فهذا أيضا تدليس وعنعنته تمر، هذا تدليس وعنعنته تمر. إذا كان المدلس الذي يدلس المعنعن يعني لازم شيخه ملازمة طويلة فهذا عنعنته تمر أيضا، كمثلا الأعمش مع أبي وائل، فهذا إذا إذا إذا حدث بالعنعنة تمر عنعنته لطول الملازمة، لطول الملازمة تمر العنعنة، هذا الأصل أصيل في هذا الكلام على التدليس. يبقى إذن العنعنة إن كانت من مدلس فلها ما لها من الشروط والضوابط حتى تمر، وكثير من المتقدمين يرون بأن المدلس إن كان ثقة وإن كان ثبتا وورد السماع عن شيخه سواء لازم أو لم يكن في طول صحبة وملازمة قد يمررون العنعنة لا يقفون عندها، يعني لا يعلون الحديث بهذه العنعنة ما دام قد سمع منه وهو ثقة، فلذلك يعني لا يقفون كثيرا مع العنعنة بمثل هذه المواصفات. أما إذا كان ضعيفا فيطرحونه طرحا تاما، يعني حتى ولو قلنا نتوقف في حديث المدلس حتى نرى السماع أو غير السماع، لا في الضعيف لا يقفون. هذا بالنسبة للكلام على مسائل التدليس. هو يقولون واسع الرواية جدا، هذا عشان هو واسع الرواية فيبعد أنه يكون مر عليه مثل هذه الأحاديث، طالما واسع الرواية معناه أنه هو كثير الرحلة كثير المجالس، فإن فاته في مجلس لن يفوت في مجلس آخر، لأن المحدثين الذي عنده ألف حديث هو الألف حديث، فبيعقد التدليس في الكوفة ويعقد نفس مجلس التحديث في البصرة، ثم يذهب إلى مصر فيعقد مجلس التحديث في مصر، فهم؟ وهو رحالة، فسيصادف ذات مرة المجلس الذي عقد أو فات منه في الكوفة أو فات منه في البصرة أو فات منه في الحجاز، فيلتقيه في مصر أو يلتقيه في الحجاز دون مصر، فهم كيف؟ فلذلك قالوا تمر الأعمال، فهمت؟ والملازم كذلك على نفس التعليم، حتى لو مصرح بالتحديث. لذلك قلت لك المتقدمين يقولون طبعا ثقة ثابتة بيمر حديثه. لا، ما هو فين بقى بحر الرواية؟ مين بقى اللي اتقال عليه بحر الرواية وقال يدرس عمها هب ودب ويقفون في التدليس بتاعه؟ تفضل قولوا لي بقى مين. تفضل فارس الميدان. شاو داخلين بقى في العلمية الأخ اللي أنا بقول له مين قال لي راه أكيد راوي ضعيف ودرس. الآن أنت وصفت وصفا، فأتي بهذا الوصف. أعاده هو مش فاهم يا ابن حبيب. أما نهب ودب دي يعني عن الثقة وعن الضعيف وعن المهلهل، فاهم حضرتك؟ وعن العدل وعن غير العدل، دي اللي نهب ودب، مش مع كل الرواية، مش على إنه واسع الرواية. ماشي حبيب.